ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا أمهلت الكافرين لم أعاجلهم بالعقوبة بل أمهلتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. كان العقاب بليغا وشديدا وفي هذا نذارة للكفار الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم سيكون مآلكم مثل مآل أولئك. ويقول الله جل وعلا وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالآية اشتملت على التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وحثه على الصبر والتحمل ونذارة وتخويف للكفار بأنه إن لم يؤمنوا سيصيبهم مثل ما أصاب الأمم قبلهم. يقول الله جل وعلا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. من هو القائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله جل وجلاله هو القائم على كل نفس. الحفيظ لكل نفس، الرقيب على كل نفس، المتولي أمر جميع النفوس بالرزق والصحة والأمان والإمداد، والمتولي لجميع أمور عباده، المطلع على أحوالهم، المطلع على أعمالهم، المطلع على ما تكنه ضمائرهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يعلم السر وأخفى. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أفمن هذه صفته وهذا عطاؤه وهذا إمداده وهذا اطلاعه وهذا سعة علمه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كأصنام من أشجار أو أحجار أو أموات لا تعي ولا تدرك ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، لا تستطيع أن تنفع نفسها ولا تنفع غيرها ولا تستطيع أن تدفع الضر عن نفسها ولا تستطيع أن تدفع الضر عن غيرها. أيستويان؟ أيليق بكم بعقولكم وإدراككم أن تعرضوا عن الله الذي علمتم صفاته وتعبدوا من لا ينفع ولا يضر؟ المقارنة محذوفة لأنه دل عليها السياق. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كأصنام لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، جمادات. في هذا تبكيت للكفار، كيف قارنتم من هذه صفاته العلا بمن هو لا يستطيع نفع نفسه فضلا عن غيره؟ حذف الجواب عن السؤال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كمن هو لا يعي ولا يعقل ولا يسمع ولا يبصر؟ حذف الجواب لدلالة السياق عليه ولقوله جل وعلا وجعلوا لله شركاء، جعلوا لله شركاء. لو كانت هذه الشركاء لها من الأمر شيء لعذروا. وجعلوا لله شركاء لا وجود لهم حقيقة ولا يعلمون ولم يقدموا شيئا يستحقون به الشراكة مع الله جل وعلا، أصنام أشجار وأحجار وقبور وعباد القبور في زماننا أسوأ حالا من كفار قريش. كفار قريش يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وعباد القبور في زماننا أجهل من أولئك، فهم يشركون في الرخاء ويشركون في الشدة، بل شركهم في الشدة أشد. إذا حزبهم الأمر جأروا إلى معبوداتهم من دون الله. وبعضهم يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ثم يجأر إلى السيد الفلاني أو الولي الفلاني أو صاحب الضريح الفلاني إذا حجبه أمر قال لا ينفع إلا ذاك، كأن الله جل وعلا تعالى وتقدس لا ينفع لا يستجيب. الولي أو صاحب الضريح هو الذي يستجيب بسرعة، وشياطين الإنس والجن يحسنون لهم ذلك، فإذا أعطاهم الله جل وعلا الشفاء والعافية أو رد الغائب أو ما سألوا أعطاهم الله جل وعلا ذلك نسبوه إلى غيره، وجعلوا لله شركاء يعبدونهم مع الله، وبجعل الشركاء لا تنفعهم عبادتهم لله إن عبدوا الله، لأن الشرك محبط للعمل كله. وجعلوا لله شركاء يعبدونهم مع الله، قل سموهم، لا وجود لهم في الحقيقة، إن كان لهم وجود فسموهم حتى يبحث عنهم. قل سموهم، فعلى فرض لو سموهم قالوا اللات والعزى وفلان وفلان، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، تخبرون الله جل وعلا المطلع على كل صغيرة وكبيرة، تقولون يا ربنا لك شركاء فلان وفلان وفلان. الله جل وعلا المطلع على أحوال عباده لا يعلم أن له شريكا يستحق العبادة أبدا، فمن عبد مع الله غيره كأنه يعلم ربه، يقول يا ربي لك شريك، نحن نجأر إليه كما نجأر إليه. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، تخبرون الله بمعبود لا يعلمه الله جل وعلا. أم بظاهر من القول، من أين وصل إليكم العلم؟ هل أخبركم الله؟ هل أخبرتكم الرسل بأن لله شريك تعالى الله؟ أم هذا ظن وتخمين وكذب وافتراء؟ يقول الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بل زين للذين كفروا مكرهم، أم بظاهر من القول، قال الإمام مجاهد بظن من القول، وقال الضحاك رحمهم الله وقتاده بباطل من القول، لا حقيقة ولا صدق، أم بظاهر من القول بباطل من إيحاء الشياطين. إن كان عندكم شيء من ذلك ظن أو تخمين أو إلقاء لقول فهو قول كذب وافتراء من إيحاء الشياطين، لم يأتي به الله جل وعلا ولم تأتي به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. بل إضراب عن الأول، لا هذا ولا هذا ليس عندهم فيه علم ولا حقيقة له، بل زين للذين كفروا مكرهم، زين لهم ما يعملون. من الذي تولاهم وزين لهم ذلك؟ الشياطين. بل زين للذين كفروا مكرهم، زين للكفار عبادتهم، والمزين لهم ذلك هو الشيطان. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، صدوا وصدوا قراءة سبعية صحيحة، وصدوا عن السبيل. صدوا الذي زين لهم هو الذي صدهم عن السبيل، زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، المزين لهم الشيطان هو الذي صدهم عن السبيل. وصدوا عن السبيل هم صرفوا الناس عن طاعة الله بعدما زينت لهم الشياطين عبادة غير الله، صدوا عن السبيل، زينت لهم الشياطين عبادة غير الله فتولوا هذه الوظيفة عن الشياطين وقاموا بصد الناس عن سبيل الله. وصدوا عن السبيل عن الطريق المستقيم، وسبيل الله جل وعلا واحد لا يتعدد، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي من تمسك به نجا. وطرق الشياطين كثيرة وهي سبل متعددة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طرق الضلال كثيرة، وعلى كل طريق شيطان يدعو إليه، وسبيل الله واحد. وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. من يضله الله جل وعلا عن الصراط المستقيم فلا أحد يستطيع هدايته، كما أن من يهدي الله فما له من مضل. الهداية بيد الله جل وعلا، والله جل وعلا أرشد عباده إلى الصراط المستقيم، أرشدهم، دل الجميع دلالة بيان وإيضاح، وأقام عليهم الحجة، وأرسل لهم الرسل، وأنزل على الرسل الكتب ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده. فمن أطاعهم فبتوفيق الله جل وعلا وإلهامه نجا، ومن عصى الرسل فالله جل وعلا لم يظلمه، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه لا يهتدي ولا يقبل الهدى، وهو لم يضر الله جل وعلا شيئا وإنما ضر نفسه. يقول الله جل وعلا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قد يقول قائل: كما سأل أحد الأخوة أمس. نحن نقول ونعتقد بأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، فهذا الذي أضله الله جل وعلا عن الصراط المستقيم ألم يكن مظلوما في ذلك؟ الجواب لا، لم يكن مظلوم. وأريد أن أضرب مثلا يوضح هذا. قبل مررت على اثنين وقد أذن المؤذن لصلاة العصر وهما بعيدان عن المسجد خارجة، فوقفت عليهما ودعوتهما إلى الله جل وعلا ورغبتهما في الخير وتعدية ما افترض الله جل وعلا عليهما، يسمعان كلامك ويعقلان ما تقول، واستدللت لهما بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهما في العقل والعلم سواء. أحدهما قال جزاك الله خيرا، أرشدك الله كما أرشدتنا، وقام واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضأ وأدى ما افترض الله عليه الصلاة مع الجماعة، والآخر رد عليك ردا سيئا وقال لست بمؤمر علي ولا مسلط ولا ولاية لك علي وأنا عاقل وأدرك، ورد عليك أفظع من ذلك وجلس مكانه. هذا قام إلى الصلاة باختياره أو جررته أنت بالسلاسل؟ باختياره. وهذا أراد أن يقوم للصلاة لكنك حبسته أنت، ربطته ومنعته من أن يصلي؟ لا، باختياره. فأعطاه الله جل وعلا العقل والعلم والمعرفة وأنت رغبته في الخير بأمر الله جل وعلا فأبى ورفض. هل هذا مظلوم حينما امتنع وأبى أن يذهب إلى الصلاة؟ هذا هو الذي ظلم نفسه، ضر نفسه. العقل موجود والبرهان الأدلة من الكتاب والسنة سمعها فرفض وعصى، أطاع نفسه وشيطانه وعصى أمر الله جل وعلا باختيار. وصاحبه الآخر الصالح قام واستجاب لأمر الله جل وعلا باختياره. فالأول الذي استجاب مأجور واختار العمل الصالح وعمله، والآخر الذي امتنع وأبى اختار الامتناع والإباء ورفض. والله جل وعلا يعلم أزلا أن هذا يطيع وهذا يعصي، يعلم حالهم جل وعلا قبل أن يخلقهم. فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهب جل وعلا وسائل الاستعداد والقبول، فقبل البعض من الناس ورد الكثير من الناس، أعطى العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر أتباع الرسل بالدعوة إلى الله جل وعلا والتبيين للناس فاستجاب من استجاب بتوفيق الله جل وعلا، وامتنع من امتنع باختياره وهواه وطاعته لشيطانه، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه لن يستجيب. فلا يخفى على الله جل وعلا أن فرعون سيموت كافرا ولن يقبل دعوة الحق، ومع ذلك جل وعلا قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والعبد عليه أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية والثبات على الصراط المستقيم، ويلح على ربه جل وعلا. وإذا علم الله جل وعلا من عبده الصدق والإخلاص والرغبة في الخير فالله جل وعلا يوفقه ويعينه ويسدد خطاه، وإذا علم منه جل وعلا الإعراض وعدم القبول وكله إلى نفسه وهواه، وهو جل وعلا لم يظلمه بل أقام عليه الحجة وأعطاه ما يدرك به، لكنه تركب الصراط المستقيم وتركه واتبع الطرق الملتوية فضل عن الصراط المستقيم فهلك وأهلك نفسه، وهو لا يضر الله شيئا. يقول الله جل وعلا في حق من أعرض عن الصراط المستقيم لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. وما أعده الله جل وعلا لأوليائه مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. الناس في الدار الآخرة فريقان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبين جل وعلا مآل الفريقين ليتعظ من له قلب حي، ولتقوم الحجة على الظالم المعرض عن طاعة الله. قال في حق الكفار وغير ذلك من أنواع العقوبة التي يوقعها الله جل وعلا على من شاء من الكفار، على من شاء، لأنه جل وعلا قد لا يوقع عذاب الدنيا في حق الكافر، ليس كل الكفار. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، عذاب الآخرة أعظم وأشد وأفظع وأدوم. عذاب الدنيا ينتهي وينقضي، وأما عذاب الآخرة فلا، كما قال عليه الصلاة والسلام للمتلاعنين حينما يرمي الزوج زوجته بالزنا أمره الله جل وعلا بأن يشهد عليها 4 شهادات بالزنا، والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وأمرت الزوجة إذا نفت ذلك، إن اعترفت فيقام عليها الحد وإن لم تعترف فتنفي ما يقوله زوجها يكذبه بأن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتشهد الشهادة الخامسة بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين قبل أن يأتي الزوج بالشهادة الخامسة اللعنة، وقبل أن تأتي الزوجة بالشهادة الخامسة الغضب الدعاء عليها بالغضب، قال عليه الصلاة والسلام إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وإذا شهد 4 شهادات بالله إنها زنت ثم توقف عند الخامسة عند اللعنة توقف، فعذاب الدنيا عليه أهون إن كان كاذب في حقها. وعذاب الدنيا هو إقامة حد القذف عليها على الرجل 80 جلدة. وإذا اعترفت المرأة بالزنا بعد الشهادات 4 بأنه من الكاذبين وخافت عند الغضب عند الدعاء على نفسها بالغضب، إذا خافت وتوقفت أقيم عليها الحد في الدنيا وهو الرجم، وهو أهون بكثير من عذاب الآخرة. وهنا يقول جل وعلا ولعذاب الآخرة أشق أفظع وأدوم، ويقول عليه الصلاة والسلام للمتلاعنين تذكيرا لهم. وعلينا عند تولي ذلك أن يوعظ كل من الزوج والزوجة قبل أن ينطق بالشهادة الخامسة بأن يقال له إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فلعلك ترجع. وذلك أن عذاب الدنيا ينقضي وعذاب الآخرة لا ينقضي أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، لا أحد يقيهم عذاب الله، أولياؤهم في الدنيا ومن صرفوا لهم شيئا من أنواع العبادة ومن أطاعوهم في معصية الله من الكبراء والرؤساء ومن أطاعوهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال لا ينفعونهم في الدار الآخرة، يتبرؤون منهم ويتلاعنون والعياذ بالله، يلعن بعضهم بعضا، كل يلقي باللوم على صاحبه، كما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتعاونون على المعصية في الدنيا يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. وما لهم من الله من واق، لا أحد يقيهم عذاب الله جل وعلا، وعذابه شديد كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال تعالى وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. فكثيرا ما يذكر الله جل وعلا ما أعده للكفار في الدار الآخرة، ثم يتبعه بما أعده لأوليائه في الدار الآخرة. فقال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. مثل الجنة، صفة الجنة التي أعدها الله جل وعلا لمن اتقاه، اتقى الله بفعل ما أمر الله به، واتقى الله بترك ما نهى الله جل وعلا عنه. والتقوى فعل الطاعة احتسابا، وترك المعصية خوفا من العقاب. وكما قال بعض السلف: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. تعمل الطاعة لا تقليدا ولا متابعة للناس، وإنما احتسابا تطلب الثواب، وتترك المعصية لا خوفا من عقاب الولاية والسلطة ولا حياء من الناس، وإنما خوفا من عقاب الله جل وعلا. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أنهار اللبن والماء والعسل والخمر، وكل نهر نفيت عنه الآفة التي قد تعرض له في الدنيا، أنهار بقدرة الله جل وعلا تجري بغير أخدود، ما يخد لها ساقي، يحفر لها ساقي في الأرض تجري فيه، تجري بقدرة الله جل وعلا بغير أخدود، وتجري على حسب ما يهواه العبد المؤمن، من هنا أو من هنا أو من هنا، على ما يختاره ويريده. تجري من تحتها الأنهار، جمع أربعة أنهار: أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من ماء غير آسن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فيها لذة وليس فيها سكر وذهاب عقل. تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم، أكلها دائم، ما فيها من المآكل والمشارب والفواكه والخيرات دائمة. لا يقال هذا الزمن يقل فيه الصيد فلا صيد له وقت، في شهر كذا أو في شهر كذا يكثر الصيد. يرى المقيم في الجنة الطير يطير في الجو فيعجبه، فلحظة فإذا هو يقدم بين يديه على أحسن ما يكون مهيأ للأكل. يشتهي الفاكهة تتدلى بين يديه، ما يحتاج أن يقوم لها ويتناولها، تأتي إليه بغصنها بين يديه فيقطف ما أراد في كل وقت. لا يقال هذه الفاكهة فاكهة شتاء أو هذه فاكهة صيف، تنقطع في الصيف أو تنقطع في الشتاء. أكلها دائم، أكلها دائم في كل وقت. ويعطى الرجل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعطى الرجل في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. من يأكل ويشرب أين يذهب أكله وشربه؟ يتخزن في بطنه أو يخرج فضلات بول وغائط؟ لا، ليس في الجنة شيء من ذلك، منزهة عن كل الآفات وعن كل النقائص، لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا نخامة ولا شيء من القاذورات أبدا. جاء اليهود عليهم لعنة الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون، ومن يأكل ويشرب يحتاج إلى إخراج فضلات ما يأكله ويشربه، وهل في الجنة شيء من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج ما يأكلون مع مسام العرق أطيب من ريح المسك، فيضمر له بطن المؤمن فيأكل، يخرج رشح عرقا أطيب من ريح المسك، ليس عرقا له رائحة كريهة، يزيد المؤمن طيبا. يقول عليه الصلاة والسلام عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم جشاء كريح المسك، ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس. جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل منهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال: إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى. قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه. رواه الإمام أحمد والنسائي في سننه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا فرغ منه عاد طائرا كما كان بإذن الله تعالى. وقد قال الله تعالى: وفاكهة لا مقطوعة ولا وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، ظلها دائم كذلك لا يتقلص لا ينقص، لأنه ليس هناك شمس وإنما ظل دائم، أكلها دائم وظلها. تلك هذه عقبى الذين اتقوا، هذه عاقبة المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا، وعقبى الكافرين النار، عاقبة الكفار هي النار. لا يخلو العبد إما في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو نار وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله. والله جل وعلا بين لنا دار المؤمنين ودار الكفار، وبين لنا أعمال المؤمنين وأعمال الكفار، فعلى العاقل أن ينظر في عمله إن كان خيرا على وفق الكتاب والسنة فيحمد الله جل وعلا على ذلك ويسأله الثبات والزيادة من فضله، وإن كان بخلاف ذلك فعليه أن يرجع ويندم ويتوب إلى الله جل وعلا، والله يتوب على عبده ما لم يغرغر إذا تاب إليه. وهو جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهو جل وعلا يفرح بتوبة عبده ويتقبلها، ويبدل سيئات عبده حسنات إذا تاب إليه وأناب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.